بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 95 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن ما زلنا في باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه، وما زالت هنالك فقرة بقيت لم نتمم شرحها، أرجعنا شرحها إلى هذا اليوم. والحديث هو الحديث المتفق عليه من رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الفقرة التي أرجعنا شرحها إلى هذا اليوم هي تلك التي يقول فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. أما الكلام السابق في الحديث فأعتقد أننا أتينا على شرحه وأوضحنا المعنى المراد من فقراته التي قرأناها الآن. في ختام هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي سمعناه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. هذا الكلام يتضمن قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية، وتحتها جزئيات كثيرة جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. يعني اختلاف الناس بعضهم عن بعض في الشكل، في اللون، في المظهر، في السيمة، في الجمال، لا يقرب من الله عز وجل ولا يبعد، وليس له في ميزان الله عز وجل أي اعتبار. كذلك مظاهر الغنى أو مظاهر الفقر، مظاهر العزة أو مظاهر المسكنة، التي تبدو على كيان الإنسان. هذه المظاهر التي تتجلى على أجسام الناس وفي صورهم لا تقرب إلى الله عز وجل شر ونقير ولا تبعد. اختلاف الناس في المظاهر والأشكال والصور بحد ذاتها ليس له في ميزان الله عز وجل أن يعتبر، حتى إذا اتصلت هذه المظاهر الشكلية بالقلب فكان القلب هو الإمام وهو الدافع والرائد والقائد، عندئذ يتدخل الدين في هذا الأمر ويكون لهذا المظهر اعتبار عند الله عز وجل، إما مقرب أو مبعد، لكن الحقيقة الاعتبار ليست للصورة وإنما الاعتبار للقلب الذي حرك، للقلب الذي قاد. فهذا الكلام تحته صور كثيرة جدا جدا. الناس يختلفون منذ القدم في الألوان في الأشكال، هنالك من الناس من فطرهم الله عز وجل على اللون الأبيض، وهنالك من فطرهم الله عز وجل على السواد، وهنالك من فطرهم الله عز وجل على السمرة، بين على الصفرة. الناس كانوا ولا يزالون مختلفين في ألوانهم، هذا الاختلاف في الألوان هل له اعتبار في ميزان الشرع؟ ليس له أي اعتبار. أي إن هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم، ما معنى الباني ينظر إلى صورنا؟ النظر بالمعنى الشكلي يرانا، الباري يرانا جميعا، لكن معنى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم أي لا يقيم لها وزنا. ليست هذه الصور وهذه الأشكال مما يقرب العبد إلى الله، ولا هي مما تبعده عن الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي فطره الله على لون أسود، وهم الذين ملونون يعني الآن، هل يعني لهم مرتبة معينة في ميزان البشرية عند الله؟ هل هم يعني بشر من الدرجة الثانية؟ وهل الجنس الأبيض من الناس لهم اعتبار أيضا متميز في ميزان الله عز وجل؟ يعني يعدون بشرا من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية مثلا؟ لا أبدا. الجنس الأصفر من الناس هل لهم في ميزان الله عز وجل اعتبار معين؟ إطلاقا لا ينظر الله أي نظر تمييز تقريب أو إبعاد، لا ينظر إلى الألوان ولا إلى الأشكال، وإنما ينظر إلى القلوب المقاصد وإلى الأعمال التي هي ثمرة القلوب أي ثمرة المقاصد كما سنذكر الآن. وبالمقابل المجتمعات منذ أقدم العصور التي شردت عن الالتزام بدين الله وشردت عن الانضباط بتعاليم الله سبحانه وتعالى فاطر الخلائق فاطر السماوات والأرض، كانوا يميزون بين الناس حسب ألوانهم. فالعرق الأسود له اعتبار معين، والأبيض له اعتبار معين، وهكذا. ونحن نلاحظ هذا الأمر حتى في ظل الحضارة الغربية التي يتباهى أهلها بها ويريدون أن يلغوا كل الحضارات ويكتسحوها في طريقهم. نعم إلى الآن، نعم، العرق الأسود في أمريكا وفي كثير من البقاع الأخرى الأوروبية، نعم، يعد أصحاب هذا اللون بشر من الدرجة الثانية، ولربما كانوا أيضا معدودين من الدرجة الثالثة، لا لشيء إلا لهذا اللون، وهي يعني نظرة ورثها هؤلاء الناس من أجيال قديمة جدا جدا، ولم يغيروا ويبدلوا من ذلك قط، إلى درجة أنهم لا يستطيعون يعني حتى لو أنهم منطقيا غلبوا على أمرهم وعرفوا أنه يعني لا فرق في اللون بين زيد وعمر، وإذا أردنا أن نفرق لماذا لا يكون الأسود هو المفضل؟ يعني على أي ميزان يعتبر التفاوت في الشكل؟ منطقيا الموقف واضح، ومع ذلك نفوسهم ربيت على هذه التفرقة العنصرية المقيتة، وورثوا هذه التفرقة جيلا عن جيل عن جيل إلى يومنا هذا. الإسلام، لا نقول إلى أن جاء الإسلام، هذه الكلمة خاطئة. الإسلام موجود منذ أن خلق الله عز وجل سيدنا آدم وأنزله إلى الأرض وقال له إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهدى ما هو؟ الإسلام. هذا الكلام لسيدنا آدم. فمنذ أن وجدت هذه الخليقة على الأرض كان دين الله عز وجل مناكبا لوجودها، يعني موازيا لوجودها. منذ ذلك العهد الباري عز وجل قرر هذه القاعدة: أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى القلب يعني والعمل الصالح يعني، ولكن ينظروا إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأبيض على، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى أي القلب والعمل الصالح. قاعدة بقيت. فكل من وقف تحت مظلة هذا الدين واصطبغ وتشرف بتعاليمه سمع إلى هذا المستوى الباسق من الحضارة الإنسانية التي تحطم هذه الفوارق بين الناس. هذه صورة من صور الحضارة الإسلامية التي مع الأسف لم نملك اليوم إلا يعني أمجادها، لم نعد نملك اليوم إلا ذكرياتها، إلا أمجاد الحديث عنها. طيب، هذا المثال. مثال آخر: لو أنني رأيت رجلا يركب سيارة فارهة جدا جدا، وعندما نزل من سيارته رأيته يرتدي بزة أنيقة تساوي كذا من المال، ورأيت في مظهره، مظهره ينطق بالغنى وينطق بالنعمة، صورة وشكل، هل هذا الوضع يقرب صاحبه إلى الله أو يبعده عن الله؟ لا هذا ولا ذاك أبدا. مجرد هذا المظهر لا يقرب صاحبه إلى الله ولا يبعده عن الله، لأن الله ينظر إلى القلب. طيب، ولو وجدنا بالمقابل إنسانا يرتدي ثوبا مهلهلا ظهرت عليه سيم المسكنة والبؤس، ولوى رأسه هكذا، نعم، بشكل يثير الشفقة، يسير في الطريق بهذا الشكل، هذا المظهر بحد ذاته، هذه الصورة تقرب صاحبها إلى الله؟ كذلك لا، لا تقرب ولا تبعد، لأن العبرة ليست بالصور والأشكال. كيف؟ ذاك الإنسان الذي تتبدى فيه مظاهر الترف والأناقة والغنى ربما كان له قلب يعني مكلوم من البؤس والشعور بالمسكنة والشعور بالضعة والذل والهوان لله سبحانه وتعالى. صحيح، الباري عز وجل آتاه نعمة فأحب أن يظهر بها وأحب أن يستعملها، لكن الله نظر إلى قلبه فوجد أن قلبه مليء بالتذلل والخشية لله عز وجل والمسكنة. طيب، إذن هذا المظهر لا قيمة له بشكل من الأشكال. لكن لو أن هذا الإنسان صاحب هذا الشكل الفاره، جعل من رفاهيته ومظهره ترجمة لكبريائه. نعم، عندئذ هذا الإنسان يكون بعيدا عن الله. لكن سبب البعد ليست الصورة التي نراها، سبب البعد القلب المستكبر على الله سبحانه وتعالى، والمظهر لسان ينطق بذلك. كذلك هذا الإنسان الذي نراه نعم متماوتا في مظهر من المسكنة والبؤس، قد تكشف عن فؤاده فتجد أن قلبه ينطوي على شحنة، على أحقاد، على ضغائن. يعني تنظر فتجد أن قلبه ينطوي على بغض لهذا المجتمع كله. كيف ولماذا كان هذا الإنسان يعاني من هذا البؤس في حين أن معظم الناس الذين من حوله يتمتعون بالغنى والرفاهية ونحو ذلك؟ يعني قلبه مليء من الحقد على البشرية وعلى الناس جميعا. المظهر هذا لا يقربه إلى الله عز وجل. لكن إذا كان هذا الإنسان منكسر القلب لله، إذا كان هذا الإنسان يعني يشعر بأنه عبد ذليل مهين في بين يدي الله عز وجل، هذا هو الذي يقربه إلى الله بقطع النظر عن المظهر الذي يتزيى به. كنا قد قلنا في مناسبة مرة إن عبد الله بن المبارك كان من أغنى الناس في عصره، إن لم يكن يعني هو أغناهم على الإطلاق، لا أدري، كان من أغنى الناس في عصره. لابد أن مظهر الغنى ربما كان يتجلى عليه، هل كان ذلك يبعده عن الله؟ إطلاقا. الصورة لا تقرب ولا تبعد إطلاقا. لذلك ولكن عبد الله بن المبارك لو اخترقت مظهره الذي يدل على الغنى الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به، لرأيت في داخل كيانه قلبا ينبض بذل العبودية لله، ينبض بذل المسكنة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا عندما حانت وفاته ودخل في السكرات وكان في طريق يجتاز سفرا إلى مكان ما، قال لغلام كان معه: ضع رأسي بل خدي، ضع خدي على التراب. فتردد الرجل، يعني عظم عليه أن يفعل هذا. قال له: أقول لك ضع خدي على التراب. قال: أنت لماذا؟ قال: صح، فإني سألت الله عز وجل أن يجنبني جباه الأغنياء، وهو من أغنى الناس. هذا الكلام نطق به قلبه وليس مظهره. إذن فهمنا معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. صور المظهر الذي يتجلى فيه الإنسان، والجسد شكله لونه إلى آخر ما هنالك. كذلك جزئيات الأحكام كثيرة في هذه القضية. لو رأيت إنسانا يرتدي ثوبا طويلا طويلا إلى رأس مشط الرجلين، نعم، لكن كان هذا الإنسان يتمتع بقلب كله ذل ومسكنة وضاعة لله سبحانه وتعالى، هل ينظر الله عز وجل إلى ثوبه الطويل فيبعده عن رحمته بسبب طول ثوبه؟ لا. لو أن الله نظر إلى ثوبه مجرد ثوب الطويل لكان هذا مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. ولكن الباري ينظر إلى قلبه. هذا الإنسان الذي يلبس هذا الثوب الطويل، على ما ينطوي قلبه؟ إذا كان ينطوي قلبه على كبر وجعل من طول ثوبه ترجمانا لكبره، فهذا هو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة. لا لطول الثوب، لأن الله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجساد، ولكن لي أنه جعل من طول ثوبه ترجمانا لكبريائه. لكن لو أن هذا الإنسان ما قصد ذلك أبدا، ثوب طويل ارتداه العرف هكذا عندهم، أصلا لا يعتبر ذلك دليلا على كبر. يعني العادة كانت في الجاهلية نعم هكذا، لكن هذه العادة غابت. فإذا زال المانع وعاد الممنوع لا إشكال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأبي بكر في الحديث الصحيح يوم قال من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة؟ قال له أبو بكر يا رسول الله إن ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهده، يعني لازم أمسكه هيك دائما رفرفه، وإلا والله ثوبي طويل. فقال له عليه الصلاة والسلام ولكنك لا تلبسه خيلاء، أي الخيلاء هو الذي يبعد العبد عن الله. ومكان الخيلاء أين؟ القلب. نعم. لذلك هنالك إخوة لنا يحاولون أن يتحكموا بدين الله وبناصية الشرع وأن يستخفوا بعلماء الدين عن جهل، عن جهل. نحن نقول مرحبا تفضلوا تعلموا الدين ثم قولوا كما تشاءون. أما أن يعني يبني الإنسان أمجاده على قمامة من الجهل ويقف فوق هذه القمامة فيستخف بالعلماء وبأئمة المسلمين ويثير الجدل، لا يا أخي اذهب فتعلم، اذهب فتعلم. طيب ولكن لاحظوا لو أن المجتمع تعارف على أن الثوب القصير نعم يعتبر مظهرا من مظاهر الاستكبار، مظهرا من مظاهر الفخار، هكذا جرت العادة في مجتمع من المجتمعات. يعني هذا البنطال جرت العادة أنه عندما يكون قصيرا إلى نصف الركبة يكون ذلك تعبيرا عن فخار هذا الرجل وكبريائه ومكانته. عندئذ يصبح هذا الثوب القصير محرما، لا لقصره لكن لأنه أصبح معبرا عن الكبر. فلاحظوا إذا الثوب القصير عبر عن الكبر فقصره هو المذموم شرعا، وإذا كان طوله هو المعبر عن الكبر فطوله هو المذموم شرعا. وإذا كان لا هذا ولا هذا لا يعبر عن أي شعور في القلب، إلا الثوب ارتداه انتهى الأمر، فهذا لا ينظر الله عز وجل إليه، ليس له أي اعتبار في ميزان الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ندرك أن هؤلاء الذين يقيمون الدنيا ويقعدونها، لا يقيمونها ولا يقعدونها، من أجل أن الذين يلبسون ثوبا أو جلبابا يطول إلى ما دون نصف الساق يعني إلى الكعبين مثلا، والعياذ بالله يكفرون يفسقون يبدعون، يجيز الواحد منهم لنفسه أن لا يسلم عليه لأنه هذا مبتدع، في حين أن الرجل يمكن ارتدى هذا الثوب ولم يخطر في باله الكبر أبدا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال من جر ثوبه خيلاء أو كبرياء، ربط الرسول هذا بفاق. نعم. إذن الأمثلة كثيرة جدا للصور والأشكال التي يتلبس بها الإنسان التي لا قيمة لها عند الله عز وجل، لا سلبا ولا إيجابا. قبل أن ننتقل إلى الجملة الأولى الجملة الثانية من هذه الفقرة، رب قائلا يقول طيب إذا أخذنا هذا الكلام على عمومه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، نعم إذن الإنسان لو أنه لبس هذه القبعة التي يلبسها الأجانب الغربيون لا بأس، لأن هذه من الصورة والشكل، ولو أن إنسانا وضع صليبا أيضا في رقبته أو كذا، لا مانع لأنه كلها من الصور والأشكال. فما الحكم في حين أننا نقول لا، لو واحد وجد هلأ في هذا المسجد ولامس هذه القبعة بهذا الشكل ننكر عليه؟ طيب أليس هذا مخالف لكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا ليس مخالف. لاحظوا أيها الأخوة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. ما معنى من تشبه بقوم؟ كونوا دقيقين في الفهم. هل معنى من تشبه بقوم يعني مجرد أن يرتدي ألبستهم وبس بدون النظر إلى قصده؟ لا، ما هذا التشبه. تشبه فلان يتشبه تشبها على وزن تفعل، هذه عملية قلبية تفرز مظاهر شكلية. يعني فلان تشبه، ايش يعني تشبه؟ يعني رغب ان يكون في مظهره شبيها بفلان بفلان بفلان. الرغبة وين بتكون؟ في القلب. اذا التشبه اين يكون؟ في القلب. فلو ان انسانا قلد شخصا كافرا او ملحدا او لكن لم يخطر في باله انه يقلده بذاته او يقلده لكفره، لكن اعجب بهذا الثوب، عجبه، هل جرافي هي، هل ربطه العنق، والله عجبته، شاف انه هي مظهر اناقه وشي جيد فاراد ان يرتديها، هل نقول انه تشبه؟ لا نقول، غلط، لانه لم يقصد بذلك التشبه. لكن لو انه قصد ان يتشبه في ثوب ارتداه باناس جاحدين ملاحده، من قصد ان يتشبه بهم ويسير على منوالهم، عندئذ تاتي الحرمه ويدخل هؤلاء الناس في كلام المصطفى من تشبه بقوم فهو منهم. اذن الحرمه في كل الاحوال تاتي من ماذا؟ من القصد، والقصد انما يكون في القلب. طيب هذه القبعة نفس الشيء، لكن القبعة تختلف. هذه القبعة يعني صممت تصميما مناقضا لعملية السجود لله. عملية السجود تتناقض مناقضة حادة مع القبعة هذه. كيف؟ هل تستطيع ان تسجد وانت قد وطأت هذه؟ اطلاقا. جبهة الإنسان المسلم هي مركز سجوده لله، هي سر عبوديته لله. يعني إذا نظرت إلى جسم الإنسان المسلم، أقدس جزء من جسده ما هو؟ هذه الجبهة. لماذا؟ لأن الجبهة تطالعك على أن صاحبها عبد لله عز وجل. عندما تسجد، تسجد على ماذا؟ على سبعة أعضاء، أولها الجبهة. نعم، أعلى جزء من رأسك تضعه على أرض الله سبحانه وتعالى في ذل وانكسار. هذه القبعة تمنعك من ذلك. فالمنع من هذا، من أجل هذا، هذا إلى جانب موضوع التشبه. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، كان قائلا يقول إذن يعني ميزان القرب والبعد من الله أين يكمن؟ ميزان القرب والبعد من الله يكمن في القلب الذي هو المعين والمنبع، ثم في العمل، والعمل من مفرزات القلب. يعني عملك ثمرة لقلبك، فالذي يقربك أو يبعدك عن الله هو قلبك، أي ما يوجد في قلبك. والشيء الذي يوجد في قلبك يكون سببا لنهوضك بعمل من الأعمال، إما أن يكون مقربا أو أن يكون هذا العمل مبعدا. فالإنسان الذي انطوى قلبه على كبر، على استكبار، ما منقول كبر، الكبرياء لله. في فرق بين الاستكبار والكبرياء. باري عز وجل يقول عن ذاته وله الكبرياء في السماوات والأرض، ما قال له الاستكبار. لماذا؟ كلمة الاستكبار تعني التكلف، يعني يريد أن يجعل نفسه متكبرا وهو ليس أهلا لذلك، يعني يتمطى ويتمطى ويريد أن يرفع نفسه من وهدة الذل ويجعل نفسه ذلك الكائن الفخم الضخم كذا وهو غير أهل لذلك. إذن فهو عندما يتمطى لهذا المركز ما يقال، ما الذي يقال عنه؟ متكبر أم مستكبر؟ نقول مستكبر. نعم، الباري دائما عندما يصف الناس الذين أرسل إليهم سيدنا هود وسيدنا صالح يقول فاستكبروا فاستكبروا، لا يقول فتكبروا. التكبر الحقيقي لواحد لا ثاني له، ألا وهو رب مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. فإذا رأى الله من العبد، من قلب العبد شعور الكبرياء، فهو مطرود من رحمة الله. ممكن تطلع على مظهره ما تشوف شيء، ممكن تطلع على مظهره يتمسكن، نعم، ويجعل من نفسه كائنا متواضعا، لا، لكن الله لا ينظر إلى صورة، ينظر إلى القلب. ورد أن سيدنا عمر رضي الله عنه رأى في الطريق رجلا متمسكنا يتكلف المسكنة متماوتا هكذا، فعلاه سيدنا عمر بالدرة بالعصا، ضربه وقال له لا تمت علينا ديننا. نعم، ديننا أعزنا، لا تجي تعمل هيك. نعم، لماذا؟ رأى أن الرجل يتصنع. تتصنع، لا تتصنع. إن كنت تريد أن تتواضع فالتواضع أين مكانه؟ في القلب. والإنسان المستكبر استكباره أيضا في القلب، لكن تفوح رائحته على الشكل والمظهر. وإذا نظر الباري عز وجل إلى إنسان، إلى عبد من عباده، ولو كان بأعلى رتب الدنيا، يتبوأ عرش مملكة من إمبراطورية من الإمبراطوريات، ولكن الله رأى في قلبه مظهر العبودية لله عز وجل، رأى في قلبه ذل المسكنة لله عز وجل، فهذا يقربه إلى الله. ومعلش مظهره وقباته هي كلها تبعد عن الله عز وجل، لأن الله لا ينظر إلى الصور والأشكال، ولكن ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال وإلى الأعمال. هنا في إشكال، قد يظن البعض منكم أن الله ينظر إلى القلوب نظرة مستقلة وإلى الأعمال نظرة مستقلة. لا، لا يصلح الأمر بهذا الشكل. لو قلنا ينظر إلى الباري إلى القلوب، يعني يقيم لها وزنا من التقريب أو من التبعيد، مجرد كنا في القلب، وكذلك العمل، معنى ذلك لو واحد يعني عم يقوم بعمل مرائي فعمله يقربه إلى الله، هيك يطلع منها. لأنه لما منقول ولكن ينظروا إلى أعمالكم، نظرنا إلى عمل هذا الإنسان عم يصلي ودائما بالصف الأول ويذكر الله وما سمحت بإيده إلى آخر ما هنالك، فإذا نظرت إلى العمل ينبغي أن تقول إن الله ينظر إلى عمله. المراد بقوله عليه الصلاة والسلام هذا ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم مرتبطة ببعض، ينظر إلى العمل الممسك من القلب، وينظر إلى القلب الذي يفرز العمل، لأن بينهما علاقة وطيدة. فإذا نظر الله عز وجل إلى صلاة المصلي ونظر إلى قلبه فوجد قلبه متناقض مع صلاته، صلاته تهدر، لابد لهذا العمل أن يكون قد اتفق فيه القلب والجسم معا، يعني صلاته لله، صومه لله، حجه لله، زكاته، نسكه، كل ذلك لله، فتطابق العمل مع القلب. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذلكم القلب. هنالك طاعات مكانها القلب بس، خلص مجرد وجودها في القلب يساب صاحبها عليها، وهنالك طاعات مكانها الجسد لكن جذورها القلب، مثل الشجرة جذرها وين؟ باطن الأرض في التراب، والشجرة نفسها على ظاهر الأرض. هنالك طاعات جذورها في القلب لكن واقعها ومظهرها في السلوك، مثل العبادات المعروفة، الحج، الصوم، الصلاة، الزكاة، مثل هذه المجالس في مظهرها إنما مكانها الجسد، لكن جذورها في القلب. فلا بد لكي يقبلها الله عز وجل من أن يكون القلب والجسد منسجمين متآلفين. ينظر الله عز وجل إلى قلب هذا الذي حج إلى بيت الحرام. لماذا حج؟ للشوق إلى لقاء الكعبة المشرفة، لأداء المناسك، للتقرب إلى الله عز وجل، لزيارة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذهب فعلا فحج حجا مبرورا كما أمر الله. تطابق القلب مع العمل فنظر الله إليه نظر قبول. أما إذا لم يتطابق القلب مع العمل، العمل وجد، أركان الحج كلها وجدت، ولكن الله نظر إلى قلب صاحب هذا العمل فوجد أنه إنما ذهب من أجل فائدة دنيوية. دعوة كريمة وصلته، نعم من جهة، نعم رسمية، ووجد أنه إن ذهب سيستفيد فائدة دنيوية كبرى، سيستفيد مالا جاها وظيفة مصالح إلى آخر ما هنالك، فذهب حاجا من أجل هذا الغرض. هنا العمل والقلب، يعني الجسد والقلب انفك بعضهما عن بعض. الباري عز وجل لا ينظر إلى العمل وينظر إلى القلب فيسجل العقاب عليه. نعم، وهكذا. إذن قوله صلى الله عليه وسلم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، أي إلى قلوبكم وأعمالكم المرتبطة بعضها ببعض، بحيث يكون في انسجام وفي تجاوب وتناغم بين القلب الذي يوحي بالعمل وبين العمل الذي فعله صاحبه. كم وكم من إنسان يمارس أعمالا هي في الظاهر مبرورة، لكن يوم القيامة كلها يذهب أدراج الرياح، لأن العمل ما كان متناغم مع القلب. ولعلكم تعرفون الحديث الصحيح الموجود في البخاري أنه يؤتى يوم القيامة بالرجل يوقف بين يدي الله، يقول له باري عز وجل لقد أعطيتك علما فماذا صنعت به؟ يقول يا رب علمته الناس في سبيلك. يقول لا، إنما علمته الناس ليقال عنك عالم، وقد قيل وقد أخذت أجرك. ويقال لصنف آخر من الناس ماذا كنت تقاتل؟ نعم، لماذا كنت تقاتل؟ يقول أنه كنت أقاتل في سبيلك، نعم، ومن أجل نصرة دينك. يقول الباري عز وجل كنت تقاتل ليقال عنك شجاع، وقد قيل فقد أخذت أجرك. وهكذا. إذن أصناف من الناس أعمالهم مبرورة بحسب الظاهر. لو قلنا إن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، قلوبكم مستقلة وأعمالكم مستقلة، لازم هذول الله يدخلون الجنة؟ لا، ينظر الله إلى القلب والعمل نظرة متضامنة، أي أن يكون العمل منسجما مع القصد الذي يرضي الله، وأن يكون القصد مثمرا لذلك العمل. لو واحد قال والله أنا عزمت على أن أتصدق غدا بألف ليرة لفقير وما تصدق، بنقول إن الله ينظر إلى قلوبكم وبيكتب له أجر الصدقة؟ لا لا. لماذا؟ لأنه لم يتبع القصد بالسلوك بالتطبيق. نعم، وهكذا. نعم، هذه خلاصة معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. والنيات دائما هي المحكمة، هي المحكمة. ومن أجل هذا يقول الباري سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا، ضمير عائد لمن؟ لمن عملوا الأعمال الصالحة بحسب الظاهر، لكن كانت نياتهم غير مرضية عند الباري سبحانه وتعالى، غير مرضية عند الباري عز وجل، فالباري عز وجل يهدر أعمالهم. نعم، وهذا ومثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. شوف كيف بمثل، يعني معناتها أعمالهم تذهب أدراج الرياح ولا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. ويأتي اليوم من الجهال أو من المتجاهلين الذين يريدون أن يمتطوا الدين ليصلوا إلى رتب وإلى أجل، يقول لا، كل واحد يقوم بعمل إنساني مبرور لازم الله يدخله الجنة، لازم، هذا حكم على رب العالمين كمان. يعني الكافر اللي اخترع الكهرباء، اللي اخترع التليفون الكذا، هذول لازم قبل الشافعي وغيره يدخلوا الجنة لأنهم قدموا خدمات للإنسانية. الجواب عن هذا واضح يا أخواننا ولا لا؟ الله ينظر إلى القلب ثم العمل. إذا كان العمل متوج بقصد مرضاة الله يا مرحبا، إذا كان العمل متوج بقصد آخر الباري بيعطي قصده، يعطي قصده، وهكذا تقتضي عدالة. نعم، قلت لأحدهم لو أن رجلا جاء بعامل وتعاقد معه على عمل، رب العمل عمل معه كونترات ومعه عقد أنه بتشتغل العمل الفلاني شهر زمان بالأجر اللي اتفقوا عليه، طلب العامل أجر كذا، عندما ينجز هذا العامل عمله رب العمل مكلف أن يعطيه الأجر الذي طلبه العامل، أليس كذلك؟ إذا رب العمل بعد ما خلص العامل قال له إيش بدك في الألف دولار اللي بدك ياهن؟ أنا تعال هون وأعطيك شغلي أحسن بكتير بكتير، ما بده، بده الألف دولار. بيكون رب العمل عادل ولا ظالم معه؟ لما ما بده يعطي الأجر اللي طلبه العامل، بده يخترع له أجر من عنده، ما بيكون ظالم للعامل؟ طيب هذا الإنسان لا مؤمن بالجنة ولا بده الجنة ولا مؤمن برب الجنة، بشكل من الأشكال عم يشتغل لمقاصد ثانية. من الظلم أن نلزمه بأجر لم يطلبه. باري شو بيقول؟ أعطوه الأجر اللي طلبه. بده نصب تذكاري، لازم تعملوا له نصب تذكاري. بده مال، تعطوه المال. بده مدح وثناء وجاه، نعم تعطوه. كل ما يطلبه أعطوه. العدالة هكذا تقتضي. لكن إذا لم يطلب الجنة ولم يؤمن بها، لماذا تلصقه بشيء هو لا يؤمن به؟ واضح كيف؟ هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم ما أمسى بنا من نعمة فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وأن تجعله الوارث منا. ونسألك اللهم أن تمتعنا وأهلينا وذرياتنا جميعا بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وقد وقفنا ببابك أذلاء مثقلين بأوزارنا معترفين بتقصيرنا، بسطنا أكف الضراعة إليك، نستشفع بين يديك بذل عبوديتنا لك. نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة الغراء ألا ترد أكفنا خائبة عن باب رحمتك يا رب العالمين. إلهي نسألك يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا، نسألك اللهم أن تعطي كلا منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده يا ربنا إلى كل خير. ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. تهدد اللهم بلاد الإسلام مشرقة ومغربة من أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم أعد العراق إلى مظلة الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهرها من طغيان الطغاة. أصلح اللهم حال المسلمين حكاما وشعوبا، أصلحهم يا رب العالمين، ردهم إلى دينك ردا جميلا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فاتحة.